هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام وأولى حلقات برنامجكم علمي علمك. النهاردة هكون معاكم في أولى الحلقات ومعايا زميلي مهندس الصوت رأفت موسى. البرنامج إن شاء الله يكون هو موضوعات علمية، يعني هو عبارة عن كل ما يتعلق بالعلم في كل أفرع العلم، كل مناحي العلم، كل فروع العلم المعروفة هنتكلم فيها بتفاصيل بس بشكل مبسط، موضوعات علمية وأخبار علمية على مدار الحلقات إن شاء الله. كمان هيكون معنا تسجيلات أو بعض يعني أجزاء من تسجيلات يعني الدكتور مصطفى محمود باعتباره طبعا واحد من الكبار في هذا المجال، واللي ياما تعلمنا منه وعرفنا منه حاجات كتير من يعني من زمان، من سنوات طويلة. هنحاول برضو قدر الإمكان أننا نتطرق باستمرار للموضوعات المهمة اللي بتهم حضراتكم، اللي بتشغل بالكم، اللي بتكون هي اللي يعني الموضوعات المطروقة اللي قد تثير أحيانا الجدل، قد تثير الانتباه أو تلفت الانتباه والناس تحب أنها تعرف عنها المزيد، تعرف عنها ما هو أكثر. كل ده هيكون معنا إن شاء الله في حلقات علمي علمك. وفي حلقة الليلة هنتكلم في البداية عن موضوع الحقيقة، يعني هو موضوع مش جديد، موضوع قديم وقديم جدا كمان، لكن في السنوات الثلاثة الأخيرة يمكن هو أصبح أكثر شيء وأكثر مصطلح بيستخدم وبنقوله في حياتنا اليومية، وبيتم البحث عنه على مواقع التواصل أو على طبعا يعني محركات البحث، وهو الفيروس. النهاردة هنتكلم عن الفيروس. طبعا السنوات الأخيرة موضوع فيروس كورونا اللي أصبح هو الشغل الشاغل فيما يتعلق بالأمور الطبية والصحية والعلمية على مستوى العالم، ثلاث سنوات كاملة العالم كله مشغول بفيروس كورونا ومتحوراته من بداية 2020 مرورا ب 2021 و 2022، ثلاث سنوات كاملة، وبدأنا السنة الرابعة 2023 وما زال فيروس كورونا هو الشغل الشاغل للعالم كله، حتى بعد ما الجائحة أصبحت في اتجاهها أو في طريقها لأنها تتحول إلى أمر معتاد وليس جائحة. الجائحة أمر مختلف عن لما يكون فيروس موجود وبيتم التعايش معاه، وهناك يعني اللقاحات الخاصة به والعلاجات وما إلى ذلك. لكن الفكرة إن هو كان طبعا أهم حاجة مطروحة وبيتم الحديث عنها يوميا في كل مكان، في كل مكان في أنحاء العالم، فيروس كورونا ومتحوراته، والاسم الجديد للمتحور الأشهر في متحوراته هو أوميكرون. وطبعا يعني الفيروسات طول عمرها موجودة، طول عمرنا عارفين فيروس الأنفلونزا، يعني الأنفلونزا اللي بتحصل لنا بتكون هي كانت فيروس، هي عبارة عن فيروس، فيروس الأنفلونزا، فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز اللي كان شهير جدا جدا، وخاصة يعني في فترة الثمانينيات والتسعينيات وما قبلها انتشاره كان كبير على مستوى العالم، والحمد لله مش عندنا في مصر، يعني عندنا حاجة حالات كانت قليلة، لكن برا كان يعني شيء مخيف جدا جدا لكل الناس في العالم. يعني أسماء كتير طبعا، فيروسات الكبد الشهيرة كلها بكل أنواعها A B C وهكذا، كل أنواع الفيروسات طول عمرها موجودة وطول عمرنا بنسمع عنها، اللي كان اللي أصبح مستجد فقط في السنوات الأخيرة هو كورونا. لكن إحنا عايزين بقى نتكلم عن الفيروس، يعني إيه هو الفيروس؟ ناس كتير عارفة وقارت ودخلت وبحثت وعرفت عن الفيروسات، إيه هي الفيروسات، لكن في المجمل وفي عموم الناس الحديث عن الفيروس قد يكون أحيانا بيشوب بعض القصور في المعلومات. هذا القصور في المعلومات بيؤدي إلى أخطاء في أسلوب العلاج أو الشكل اللي الناس شايفينه ومتخيلينه للعلاج المفترض لما يصابوا بأي فيروس من هذه الفيروسات. البداية قبل أي حاجة إننا نعرف إيه هو الفيروس. الفيروس الحقيقة هو كائن يعتبر في حالة وسط ما بين الحياة والجمود، وليس إنه جماد. هو كائن عبارة عن شريط من ال دي إن إيه أو الآر إن إيه، اللي هو طبعا اللي بيحمل الصفات الوراثية لأي كائن. كل إنسان، كل حيوان، كل كائن بتوجد بداخله المعلومات الوراثية محمولة على هذه الأشرطة. هو شريط المعلومات الوراثية، وأنا بحاول أبسط الموضوع ما أقولش مصطلحات علمية صعبة، اللي هو الـ DNA أو الـ RNA. فهو بيكون عبارة عن هذا الشريط، هو وهو لوحده بدون ما يكون يعني مرتبط بأي كائن، يعتبر كأنه كائن يكاد يكون غير حي، لكنه لا يحيا أو لا يعني يأخذ صفة الحياة ويتكاثر ويقوم بالعمليات الحيوية إلا بالتطفل على كائن آخر، بأنه يدخل جسم كائن آخر أو يتعلق بجسم كائن آخر، سواء كان إنسان، كان حيوان أو نبات، أو حتى بعض أنواع البكتيريا بتصيبها أو قد تصيبها أنواع من الفيروسات. الفيروس في اللغة اللاتينية هو في يعني هو كلمة لاتينية، كلمة فيروس كلمة لاتينية، وهي معناها في الأصل السم. هو عامل ممرض صغير يعني بيسبب المرض، لا يمكن التكاثر إلا داخل خلايا كائن حي آخر. وطبعا يعني أمر معروف أن الفيروسات يعني كائنات مجهرية لا يمكن مشاهدتها إلا بالميكروسكوبات، وزي ما قلت بتصيب جميع أنواع الكائنات الحية، حيوانات أو نباتات أو حتى البكتيريا. الفيروسات اكتشفت صدفة في أثناء إجراء العالم أدولف ماير سنة 1883 بحوث على حالة تبرقش أوراق التبغ، فتوصل لوجود دقائق صغيرة جدا جدا أصغر من البكتيريا، وهي اللي بتسبب هذا المرض. بعدها بسنة، عام 1884، قام عالم الأحياء الدقيقة الفرنسي شارل شامبرليند باختراع مصفاة، واللي بتسمى أو بتعرف لحد النهاردة باسم مصفاة شامبرليند، مع يعني فيها مسام أصغر من البكتيريا، وبالتالي يقدر يمرر من خلالها محلول يحتوي على البكتيريا وتصفيته وإزالتها تماما منه. بعد كده العالم الروسي ديمتري إيفانوفسكي سنة 1892 ميلادية تمكن من تصفية عصارة أوراق التبغ المصابة باستخدام مرشحات خاصة لا تسمح للبكتيريا بالمرور، ومسح بيها أوراق غير مصابة فلاحظ فيها الإصابة. هو أول واحد أطلق اسم فيروس، وإن تجاربه بينت أن أوراق نبات التبغ المصابة بعد ما تم سحقها ما زالت معدية حتى بعد الترشيح. إذن في عامل ما زال موجود هو ده اللي بيعمل العدوى. فهو اقترح وقتها أن يكون سبب العدوى مادة سامة بتنتجها البكتيريا، ده اللي تخيله. هو تخيل أن البكتيريا بتنتج مادة سامة بتسبب العدوى اللي هو شافها في أوراق التبغ. طبعا يعني تجارب ومحاولات اتعملت بعدها على مدار السنوات. عالم الجراثيم الهولندي مارتينيوس بيجرينك اللي كمل التجارب وأصبح على قناعة بأن المحلول الناتج عن التصفية لهذه الأوراق بيضم شكل جديد ومش معروف من العوامل المعدية، ومن هنا بدأت ظهور نظريات اللي بتقول إن في حاجة جديدة، حاجة مختلفة، حاجة غير ما كنا نعرف قبل كده هي اللي سببت الإصابة. بعدها العالمين فريدريك لوفلر وبول فروش هما اكتشفوا أول فيروس يصيب الحيوان، وكان فيروس الحمى القلعية اللي طبعا اسم من الأسماء الشهيرة في عالم الفيروسات اللي بتصيب الحيوانات. وبحلول نهاية القرن ال19 تم تعريف الفيروسات من حيث العدوى وقدرة تصفيتها وكمان حاجتها لمضيف حي، يعني انها دايما محتاجة لمضيف حي، كائن حي على قيد الحياة مش ميت، ايا كان بكتيريا، حيوان، انسان، نبات، علشان تعيش عليه. والفيروسات نمت، يعني قدرت تنمو في النباتات وفي الحيوانات، واستمرت بعدها التجارب في يعني لمحاولة معرفة آلية التطفل وآلية التعايش وآلية الآلية اللي الفيروس بيدخل بيها جسم إنسان علشان يبدأ يعيش ويتعايش ويبدأ إن هو يصيب هذا الكائن الحي ويقوم بالفعل اللي بيقوم بيه واللي بيسبب الحالة المرضية اللي بيتم اكتشافها. قبل ما أكمل كلامي هنروح الأول نسمع مقطع بصوت الدكتور مصطفى محمود بيتكلم عن الفيروس وبيقول إيه هو الفيروس، ونرجع تاني نكمل كلام. الفيروس اسم لاتيني معناه السم، والفيروس هو ميكروب دقيق جدا لدرجة إن احنا ما كناش بنشوفه بالوسائل العادية، الميكروسكوب بتاعنا العادي، وعشان كده ظل مجهول عشرات السنين. مش بنشوف المريض بيموت وناخد عينة من نسيج نلاقي الخلايا تدمر ومش شايفين حاجة. ظل عشرات السنين بهذا الوضع حتى سنة 1932 وشوهد لأول مرة لما اخترع الميكروسكوب الإلكتروني في ألمانيا. والفيروسات بتسبب قائمة كبيرة من أمراض للنبات والحيوان والإنسان، منها كتير من الأمراض المعروفة: الإنفلونزا، شلل الأطفال، الحصبة، الجدري، الهيربس، الالتهاب الكبد الوبائي. الالتهاب الكبد الوبائي بالذات له 7 فيروسات بتسبب أنواع المختلفة منه، اللي هي فيروس A، فيروس B، C، D، E، F، G، 7 فيروسات. أيضا الحمى الصفراء، حمى الدنج، مرض الكلب، ريفت فالي فيفر، وأخيرا الإيدز ومرض الإيبولا المرعب اللي قرينا عنه في الجرايد. والفيروس ليس كائن حي، ده هو مجرد جزيئات مادة، يعني مجرد مادة زي السكر، زي الملح، زي النشا، زي بس هي مادة من الدي ان اي اللي هي الجينات. فهو عبارة عن اللي هي القواعد النيتروجينية اللي هي بيتكون منها الجينات، دي ان اي اللي هو ديزوكسي ريبو نيوكليك اسيد، وجزيئات، هو مادة عضوية لكن مش كائن حي. فهو اشبه بدراكولا اللي هو يظل في تابوته ميت لغاية ما يمتص دماء كائن حي فينقلب إلى شيطان مريض. فهو نفس الشيء برضو، إن هذا الفيروس اللي هو عبارة عن مجرد جزيئات مادية إذا وصل إلى خلية حية واستولى على جهاز التكاثر اللي فيها وابتدي يسخره مصالحه وتكاثره الشخصي، و الفيروس الواحد في يوم يتحول إلى مليون فيروس ويتحول بعد كده إلى وحش فظيع. العجيبة إن الفيروس نفسه اللي هو قلنا عليه إن هو مجرد مادة، مجرد جزيئات، لكن الجزيئات دي محطوطة في عبوة كبسولة، والكبسولة لها خطاطيف. إذا الخطاطيف دي ركبت في الخلية، دخلت، اخترقت، وصلت للخلية الحية، فزي ما حكينا الجزيئات خش تستولي على الجهاز التناسلي، الجهاز التكاثري اللي بيتتكاثر به الخلية، وتستخدمه وتسخره للفيروس فقط، فيبتدي الفيروس يتناسل ويتكاثر بأعداد هائلة ويبدأ المرض الفظيع. وطبعا بيكون هناك سؤال يعني مهم برضه، يعني قد لا يهم عامة الناس لكن يهم الباحثين، يهم المهتمين بهذه التفاصيل، وهي ايه هو اصل ومنشأ الفيروسات؟ يعني الاصل والمنشأ ايه؟ يعني الفيروسات دي جت منين؟ بدأت ازاي؟ فيعني هناك ثلاث فرضيات لهذا الامر. الفرضية الاولى، طبعا قبل ما اقول الفرضيات عايز اقول ان الفيروسات اصلا هي قد تكون موجودة منذ تطور الخلايا الحية الأولى، يعني قد توجد حيث وجدت الحياة، يعني ربما تكون هي كانت موجودة من الأصل ولكن في حالة كمون وما قدرتش أو ما كانتش الظروف متاحة بشكل ما علشان تظهر، أو ظهرت في زمن قديم ولم يكن الناس يعني يفطنوا لأن هناك شيء اسمه الفيروسات. طبعا ما كانش فيه الوسائل اللي تساعدهم على ده، قد يكون فيه أمراض سببها فيروسي لكن الناس وقتها ما كانوش يعني يعرفوا ده إيه، هم بمرض خلاص تعرف هذا المرض لما يصاب بإنسان بنعالجه بشكل ما بأساليب قديمة أو بدائية أو بيموت أيا كان، يعني قد يكون ده يعني شيء قديم جدا جدا. لكن هناك ثلاث فرضيات بقى هي اللي ظهرت أو العلماء اتكلموا عنها، اللي يعني فرضيات بيفترض من خلالها أن تكون دي بداية أو نشأة وأصل الفيروسات. الفرضية الأولى هي فرضية التقهقر. كلمة تقهقر يعني الرجوع للوراء، يعني حاجة كانت ليها وضع وتراجعت لوضع أقل فأصبحت هي الفيروسات. وهي بتقول الفرضية دي إن ربما كانت الفيروسات خلايا صغيرة تتطفل على خلايا أكبر، بمرور الوقت الخلايا الصغيرة دي فقدت الجينات اللي مش محتاجاها في التطفل، يعني كان عندها عدد من الجينات فقدت الجزء اللي مش محتاجاها للتطفل واكتفت بجزء معين، فإذا كأن يعني تكوينها نقص قل عما كان عليه. وبيدعم الفرضية دي بكتيريا أو أنواع من البكتيريا عبارة عن خلايا حية يمكنها التكاثر فقط داخل خلية مضيفة زيها زي الفيروسات، وإن اعتمادها على التطفل من المحتمل أن يكون هو سبب خسارة الجينات اللي تمكنها من البقاء على قيد الحياة خارج الخلية. يعني هي خلاص طبيعتها اعتمدت على فكرة التطفل على كائن آخر، فيعني باقي الجينات اللي كانت ممكن تساعدها انها تبقى على قيد الحياة لو هي خارج الخلايا الحية، يعني هو هي غير متطفلة اللي هي تقدر تعيش بيها بشكل مستقل، خلاص فقدتها فأصبحت لا تستطيع إلا أن تعيش بشكل اعتمادي على كائن آخر بتتطفل عليه. إذن هنا بنقول أو الفرضية هنا بتقول إن الفيروسات نشأت نتيجة تطور رجعي لكائنات دقيقة كانت في البداية بتعيش معيشة حرة استقلالية وبعدين أصبحت كائنات متطفلة على الحياة الخلوية يعني على الكائنات الأخرى، وتطورت بشكل رجعي علشان تفقد أشكالها وتراكبها الأصلية، وبعدين أصبحت جزيئات متطفلة إجباريا يعني لا تستطيع أن تعيش إلا وهي متطفلة على كائنات أخرى وأصبحت هي دي الفيروسات. دي فرضية. الفرضية الثانية فرضية المنشأ الخلوي، بتقول إيه؟ إن بعض الفيروسات قد تطورت من أجزاء ناجية من الـ DNA أو الـ RNA لجينات وراثية لكائنات أكبر، يعني كائنات أكبر انفصلت منها أو تحللت منها أجزاء عبارة عن الـ DNA أو الـ RNA اللي هي اللي بتحمل الشريط اللي بيحمل الصفات الوراثية الجينات. الجزء اللي اتقطع اللي انفصل ده تحول إلى الفيروسات، بس بعد ما تطورت بشكل يديها خصائص الفيروس اللي يظل كامن، يظل في وضع لا هو حي ولا هو ميت لحد ما يتطفل على كائن حي فيأخذ صفة الحياة. ويعني دي فرضية أحيانا بيسموها فرضية التشرد، حاجة متشردة، حاجة في وضع مستنية إن أي حاجة تقفز عليها فيعني تقدر تتحول لحالة الحياة ويبقى هي دي الفيروسات، دي فرضية. لكن في فرضية تالتة بتقول، أو هي اسمها فرضية التطور المشترك، دي بقى بتقول إن قد تكون الفيروسات تطورت من جزيئات معقدة من البروتين والأحماض النووية اللي هي موجودة في الدي إن إيه أو الار إن إيه اللي هي موجودة في الأجزاء الوراثية في نفس الوقت، في نفس الوقت اللي ظهرت فيه للمرة الأولى الخلايا على سطح الأرض واعتمدت على الحياة الخلوية لعدة ملايين من السنين. يعني إن هي حصل لها تطور من جزيئات من البروتين بجانب الأحماض النووية، وده كان في نفس الوقت اللي ظهرت الخلايا لأول مرة على سطح الأرض واعتمدت على الحياة الخلوية إنها تعيش على هذه الخلايا لعدة ملايين من السنين. طبعا كانت في الماضي كان في مشكلات مع كل هذه الفرضيات، يعني كل فرضية ليها ما ينقضها أو ما يقول إن يعني لا، يعني قد يكون فيها أخطاء أو يعني هناك ما يرد هذه الفرضية. ومع مرور الوقت أصبح الشغل الشاغل هو التعامل مع الفيروسات كأمر واقع، كشيء موجود. أصبحت خلاص اتعرفت إيه هي الفيروسات وتم تحليل التفاصيل الخاصة بيها وإزاي بتتطفل على الكائنات، وأصبح هنا بقى المهم إزاي يتم التعامل مع هذا الأمر، مع الفيروسات بشكل باعتبارها كائنات أو عوامل ممرضة، أو زي ما قلنا المعنى في اللاتينية إن هي معناها السم. هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا عن الفيروسات. طبعا يعني في تفاصيل كتير جدا جدا في الموضوع، لكن الحقيقة بحاول قدر الإمكان أني أبسط الأمور زي ما قلت لحضراتكم في الأول، لأن يعني الأمور الموضوعات العلمية الحقيقة وخصوصا اللي زي موضوع زي الفيروس، احنا بنتكلم عن أبحاث يعني عشرات السنين، بنتكلم على كم تراكمي كبير جدا جدا من التفاصيل، ومهم جدا ان احنا قدر الامكان ناخد اهم ما في الامر، ناخد نبذة عن الامور التاريخية، الامور اللي هي اصول الحكاية، وبعدين نتحدث عن الاهم وهو التعامل مع الموضوع بشكل عصري او في الوقت الحالي. ولما نتكلم عن الفيروسات بكل تأكيد ده بيقودنا زي ما بنقول وعارفين يعني من المعلومات العامة، وزي ما سمعنا في المقطع الخاص بالدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. طبعا يعني الأمراض الفيروسية عديدة، من أشهرها بالنسبة للإنسان طبعا الإنفلونزا، الهربس، الحاجات الخطيرة بقى زي الإيدز والإيبولا، السارس اللي هو بعدها حصل تحور وحصل تغير وتطور، بغض النظر عن الكلام بقى اللي قيل في آخر 3 سنوات إذا كان هذا الفيروس المستجد هل هو فيروس يعني تطور من تلقاء نفسه من فيروس آخر، أم إنه يعني تطور أو يعني معملي أو أيا كان بالنسبة لفيروس كورونا. ففي النهاية هو من فصيلة السارس، يعني هو برضو من اللي هي الفيروسات التاجية أو اللي هي بتصيب الجهاز التنفسي. والحقيقة أن كورونا يعني أظهر سلوكيات غريبة شوية، لأن شفنا بشكل عملي يعني على الأرض لقينا أن إذا كان الأساس في الموضوع إصابة الجهاز التنفسي، لكن شفناه كمان بيتسبب في مشاكل لباقي الأجهزة، بنشوف حالات في الجهاز الهضمي، بنشوف حالات في مناطق تانية في الجسم، وكأنه بيذهب إلى أضعف منطقة في الجسم ويحاول ان هو يعني يتسبب لها في المشكلة اللي بتمرض الشخص، وتلاقي كل واحد الاعراض عنده مختلفة عن التاني، حتى لو اختلاف مش جذري، مش اساسي او رئيسي، واختلافات فرعية، ولكن الحقيقة فيروس حيرنا شوية، لكن المهم في النهاية كان آلية التعامل معه. طبعا الكورونا اعتبرت جائحة، وسمعنا كتير لفظ جائحة. طيب لما نقول جائحة، ايه هي الجائحة؟ يعني جائحة، الجائحة هي وباء، هي وباء بينتشر على مستوى العالم بأكمله. على سبيل المثال تاريخيا، جائحة الانفلونزا الأسبانية اللي انتشرت من عام 1918، يعني هي بدأت في عام 1918 وقعدت للعام، يعني استمرت للعام اللي بعده عام 19، والتقديرات القديمة بتقول ان هي قتلت يعني على مستوى العالم من 40 ل 50 مليون شخص، ويمكن في بحوث حديثة أشارت أنه ربما يكون قتل ما يصل ل 100 مليون شخص وقتها، اللي كان أيامها وقتها يعتبر حوالي 5% من سكان العالم في عام 1918. فهي الجائحة بتكون انتشار لمرض على مستوى العالم، وأسهل حاجة بتسبب هذا الانتشار هي الفيروسات. الفيروسات هذا الكائن الدقيق الصغير جدا جدا اللي يستطيع ان يدخل كائن حي او خلايا كائن حي، ويبدأ ان هو يضع يعني مخالبه او ارجله او الكلبشات بتاعته، الحاجة اللي بيكلبش بيها في الخلية، ويمسك فيها ويبدأ انه من خلال الجزيء الوحيد اللي فيه اللي هو الدي ان ايه او الار ان ايه، انه يبدا يتكاثر لعدد كبير جدا من جسيمات او جزيئات الفيروس تنتشر بداخل خلايا الكائن الحي، وكمان ممكن ان هي تنتشر وتعدي او تعدي كائنات اخرى، يعني انسان يعدي انسان، حيوان يعدي حيوان، عن طريق التلامس، عن طريق العطس، عن طريق الاتصال الجنسي، عن طريق الدم، عن طريق اكتر من وسيلة اتصال بتقدر ان من خلالها هذه الفيروسات انها تنتقل من كائن لاخر، وتحدث العدوى، وقد تكون عدوى سريعة وانتشارها سريع جدا فتحدث الجائحة. وده اللي حصل في الانفلونزا الاسبانية عام 1918، وحصل في جائحة كورونا اللي صنفت من قبل منظمة الصحة العالمية كجائحة في عام 2020 أو مع بداية 2020، والبداية الفعلية كانت نهاية 2019 الحقيقة في الصين، ثم الانتشار للعالم كله في 2020. طبعا يعني أصبح بقى يعني المهم جدا بجانب الاستكشاف والفحص والمعرفة آلية الفيروس ونقاط ضعفه ونقاط قوته، إزاي أواجهه؟ المواجهة تكون إزاي؟ طيب البكتيريا معروف إن هي الإصابات البكتيرية، أي مرض بكتيري بيتم علاجه بالمضادات الحيوية الخاصة بهذه البكتيريا، لكن هل الفيروس يعالج بمضاد حيوي؟ بالتأكيد لا. خطأ شائع إن البعض يعتقد إن فيروس يعني أخذ مضاد حيوي، لأن المضاد الحيوي قد يكون يعني عامل مساعد في إضعاف الكائن أو الجسم الجسد اللي المفترض أنه هو جهاز المناعة هو المنوط به أنه هو اللي يقاوم هذا الفيروس، فبديله مضاد حيوي يؤدي إلى أن جهاز المناعة يهدى، يتعب، يخمل، لأن المضاد الحيوي هو المفروض بيشتغل، يجنب جهاز المناعة ويؤثر بشكل سلبي عليه، يؤدي إلى أن الفيروس لا يجد المقاومة الكافية من جهاز المناعة. طب نعمل إيه أو الفكرة إيه؟ طبعا زي ما قلت هو بقول ان لا يوجد المضادات الحيوية اي تأثير على الفيروسات، علشان كده تم تطوير بضعة ادوية مضادة للفيروسات. سمعنا بقى عن الادوية اللي هي الانتي فيرال، اللي هي التركيبة مضادة لانواع معينة من الفيروسات، وقد يكون لها فعالية في بعض الحالات حسب التشخيص والوصف الطبي الدقيق. لكن ايه بقى المهم في الاساس؟ هو المقاومة والوقاية الاصلية والاساسية، بمعنى إن لازم يكون في نوع وشكل من أشكال التطعيم. التطعيم هو الوسيلة الفعالة الحقيقية للوقاية من عدوى الفيروسات، والحقيقة إن تم استخدام اللقاحات لمنع العدوى الفيروسية يعني في أنواع كتير جدا، بل إن قد يعني يكون تم استخدامها قبل وقت من اكتشاف الفيروس الفعلي. يعني إذا كانت في مثلا إصابات معينة وتم يعني اكتشاف سبب الإصابة، وطبعا في حالة معرفة نوع الفيروس وتحليل التفاصيل وإمكانية من خلال الأجسام المضادة من خلال الفحص المعملي، وده اللي حصل يعني على مستوى عالي جدا جدا في العالم في حالة فيروس كورونا، وتم عمل التطعيمات أو تم عمل اللقاحات العديدة من يعني الأسماء كلها اللي احنا كنا عارفينها علشان تواجه الفيروس. طيب هو اللقاح أو التطعيم ده بيكون عبارة عن إيه؟ وعبارة عن إما الفيروس أو بيكون عبارة عن هو الفيروس نفسه. الكلام هنا بقى مش كورونا وبس، احنا بنتكلم على كل أنواع الفيروسات. انت بتاخد فيروس، بتاخد يعني جسيم الفيروس، وبتعمل حاجة من اتنين، إما بيكون ميت أو بيكون تم إضعافه، يعني الفيروس حي ولكن تم إضعافه بصورة كبيرة جدا، يعني قدرته على التكاثر وانه يمرض الجسم ضئيلة جدا جدا جدا، يعني بالكاد حي، وبيتم استخدامه كلقاح. طبعا الفكرة هنا ان يتم حقن الجسم بالفيروس الميت او اللي تم اضعافه بصورة كبيرة جدا علشان يبدأ جهاز المناعة يتعرف عليه وينتج الاجسام المضادة لهذا الفيروس. بعد كده لما تحصل الإصابة بالفيروس الحي الطبيعي جدا اللي هو بحيويته الطبيعية، خلاص جهاز المناعة اتعرف عليه، هو عرفه خلاص، مجرد ما بيدخل الجسم أول ما بيدخل جهاز المناعة بيستقبله أهلا وسهلا، عرفناك خلاص، احنا عارفينك، يعني هنعرف ازاي نستقبلك الاستقبال السليم الاستقبال الصح، وده بيكون بإنتاج الأجسام المضادة الخاصة بهذا الفيروس بشكل يجعل هناك مقاومة حقيقية داخل الجسم من قبل جهاز المناعة ضد هذا النوع من الفيروسات، فيتم قتل هذا الفيروس. العملية اللي بتاخد طبعا وقت، قد يعني يكون أيام وقد يكون أكثر من يعني من أسبوع، إلى أن يتم يعني إلى أن ينتصر جهاز المناعة في هذه الحرب ضد الفيروس. وخلال الفترة دي بتكون طبعا الفترة اللي الإنسان فيها بيشعر بالمرض، ارتفاع لدرجات الحرارة، الوهن أو الضعف أو التعب، فبيبقى هنا طبعا لابد من استخدام العلاجات اللي تساعد الإنسان إنه يتحمل الأعراض إلى أن يتغلب جهاز المناعة على هذا الفيروس. أيضا بتستخدم بعض الحاجات أو بعض المواد اللي بتساعد جهاز المناعة وتقويه، يعني بتدعمه علشان يشتغل. علشان كده كنا بنقول الفيتامينات وأنواع معينة بتساعد وبتقوي جهاز المناعة علشان يقوم بواجبه ودوره ضد الفيروسات. بنستعمل خافضات الحرارة علشان السخونة وارتفاع درجة الحرارة اللي بينتج عن عملية محاربة الفيروس من قبل جهاز المناعة، فنقدر نتغلب على ارتفاع درجة الحرارة ونقوي الجسم بأنواع معينة من الفيتامينات، ونقوي جهاز المناعة بأنواع أخرى من الفيتامينات قد تكون لها دور مشترك، تقوي جهاز المناعة وتقوي الجسم في نفس الوقت، الإنسان ما يفقدش حيويته بالشكل اللي يخليه يضعف بشكل كبير جدا بشكل يصعب عليه هذه الفترة. يبقى إذن أنا بدعم جسم الإنسان، بدعم جهاز المناعة، بساعد في أن أنا أخفف الأعراض إلى أن ينتصر جهاز المناعة على هذا الفيروس ويتم التخلص منه، وإنتاج الأجسام المضادة اللي بتظل في الجسم لفترة بتمنع أي غزو فيروسي لشهور وقد يكون لسنة كاملة، وحتى لو بعدها جه الفيروس تاني جهاز المناعة خلاص عارفه وحفظه ويقدر إنه يتغلب عليه بكفاءة تامة والأمور تسير كما يرام. ودي كانت حلقة النهاردة عن الفيروس من برنامجكم علمي علمك، أول حلقات البرنامج. أرجو أني أكون قدرت أبسط الأمور فيما يتعلق بالفيروس ومقاومة الفيروس، ونتمنى للجميع السلامة دايما من كل الفيروسات، والحمد لله أن يعني خلاص الموضوع بالنسبة لفيروس كورونا المتحورات اللي في السنتين أو في آخر سنة سنة ونص خلاص متحورات ضعيفة عادية حتى لو سهلت الانتشار، لكن دايما نهتم بصحتنا، نهتم بأننا يعني نتخذ الإجراءات الوقائية في الأماكن اللي فيها الازدحام، حتى لو كان عشان الأنفلونزا بلاش الكورونا أو الأوميكرون، لكن المهم أننا دايما بنقول الوقاية خير من العلاج. بشكر زميلي العزيز مهندس الصوت رأفت موسى، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الأسبوع القادم بإذن الله ألقاكم مع الجديد والمزيد من الموضوعات والأخبار العلمية وعلمي علمك. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري.